تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. نفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الشمس وضحاها وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. هذه كلها هو أقسم بالرب سبحانه وتعالى بالشمس وضوئها وبالقمر نعم والنهار والليل والسماء ومن بناها والأرض وما طحاها ونفس وما يعني تقريبا 9 من الأشياء أقسم الله بها. الله أقسم بها ولله أن يقسم بخلقه ما شاء ونحن لا نقسم إلا باسمه يعني إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. أما الرب فإنه أقسم هنا بالشمس وضحاها يعني ضوئها وبالقمر إذا تبعها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما كلها. أقسم الرب سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات ولله أن يقسم بخلقه ما يشاء. وأما نحن فلا نقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. هذا مثلا بالقرآن أو مثلا بالحي أو القيوم الجلال والإكرام وأمثال ذلك. فيقول هنا في هذه الآيات والشمس الواو هنا واو القسم فالله أقسم بهذه المخلوقات وهناك كذلك يعني مقسم وهو الرب ومقسم به وهي هذه الأشياء وجواب القسم. فين جواب القسم؟ قد أفلح من زكاه هذا جواب القسم. بعدين أتى بإيه ودائما القسم لهم إيه جواب. فيقول والشمس أقسم الله بالشمس وضحاها أي وضوئها. ومعلوم أن الشمس لها ضوء عظيم جدا. والقمر إذا تلاها كذلك وأقسم الله كذلك بالقمر إذا تلاها يعني يتلو النهار. إذا ذهب هذا القمر إذا ذهب النهار يأتي الليل فيتلو هذا ويأتي بظلامه وبستره الذين. وقال إذا تلاها يعني وبعض قال قتا إذا تلاها ليلة الهلال وهي إذا سقطت الشمس رؤية الهلال يعني القمر إذا تلاها تلا ليلة الهلال إذا سقط. وبعضهم فسره لا يوم ما يكون يعني القمر ليلة 15 لما يكون بدر ليلة 15 يكون. وهذه زي ما يقولوا الأيام البيض. أيام البيض هي 13 و14 و15 فإن القمر من أول الليل إلى الآخر إلى النهار. هذه ذلك ولذلك شرع الرسول صلى الله عليه وسلم صيامها أيام البيض كما شرع صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. وذكر يعني أن يوم الاثنين يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه ويوم الخميس يوم تعرض فيه أعمال العباد على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكذلك أيام البيض التي هي يعني 13 و14 و15 وشيء يعني يسر في هذا البلد الطيب المدينة ما شاء الله الناس الذين يصومون يوم الاثنين ويوم الخميس ويوم 13 و14 و15 يعني ما شاء الله في هذه المدينة يعني بشيء كثرة ويدل على أن أهل يعني يرغبون في الخير كثير. وإن كنت أنا وأمثالي تقريبا الناس ما يصومون لكن ما شاء الله أشوفهم في الحرم هنا يعني في ليلة 13 و14 يعني مش قليل يعني جماعات يعني حقيقة. وهذا على كل حال يبشر بخير جدا. فالصيام يعني فيقول والشمس وضحاها يعني يعني ضوءها والقمر إذا تلاها يعني إذا جاء بعدها يطلو النهار والنهار إذا جلاها يعني إذا أظهرها والنهار إذا جلا والنهار إذا جلا جاهد أضاء، والنهار إذا جلاها يعني أضاء، والنهار إذا جلا قال إذا غشي النهار، وكل بمعنى النهار. والليل إذا يغشاها، وكذلك أقسم بالليل إذا يغشاها إذا يغطي النهار. والسماء، وأقسم كذلك بالسماء وما بناها. هنا القاعدة في اللغة العربية أن الله يعني يخاطب بألفاظ العاقل، يعني بعضهم فسر والسماء ومن بناها، ما هنا بمعنى من، ما دائما لغير العاقل. الله يقول في القرآن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هذا. ولكن هناك جاء وما بنى، فإذا ما هذه، إما تكون اسم موصول ما موصول لكن بمعنى من، أو تكون ما مصدرية يعني إيه والسماء وبنائها، دخل أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يصير وبنائه، وإلا وما ما يصير دائما ما دائما بما لا يعقل، دائما ما بما لا يعقل، فهنا يعني جاء. وكذلك مثلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، يعني هناك كمان بدل في سورة والليل يعني نغسرها ومن خلق أو وخلق الذكر والأنثى، دائما الله يخاطب إيه بالعقل. ومعلوم أن يعني الله نحن ما نصفه نقول عاقل لا، لكن يخاطب بهذا العقل من في هذا في الخلق، الإنس والجن والملائكة. ولذلك القرآن مرات يقول لله من في يسبح لله من في السماوات، مرة يقول يسبح لله ما في السماوات. ليه؟ فإذا قال من في السماوات يدخل العقلاء، يعني إيش الملائكة والإنس والجن. وإذا قال من في السماوات يصير غلب إيه ما لا يعقل على من، وكل وإن من شيء إلا يسبح بحمد، ولكن لا تفقهون تسبح، كل الأشياء تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. فإذا هنا والسماء يعني وخلق السماء وما بناها يعني ومن بناها، وما بمعنى من، فيصير إيه المعنى صحيح. أو وما وبانيها، وجاء في آية من القرآن في قول الله تعالى في سورة والذاريات ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، في قبلها آية والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء بنيناها هنا والسماء بنيناها بأيد يعني إيه بقوة، مو بأيد يعني إيه يعني مفردها يد، لا والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة هذه. وهنا كذلك قال والسماء والسماء وما بناها يعني ومن بناها، يصير أقسم كذلك بالسماء ومن، والأرض وكذلك أقسم بالأرض وما طحاها يعني بسطها، يعني أقسم الله بالأرض وما طحاها، والذي ومن طحاها يعني برضو إيه وبسطها برضو، ما هنا بمعنى من أو طحيها. ثم قال ونفس وما سواها، نفس يعني جميع النفوس وما سواها، فيدخل فيها النفوس الطيبة وغيرها. ثم بعد ذلك يقول فألهمها فجورها وتقوى، إيش ألهمها فجورها يعني أرشدها وبين لها هذا الطريق يوصلك إلى الخير وهذا الطريق يوصلك إلى الشر، زي ما قال إنا هديناه السبيل إنا هديناه النجدين، فهذا ألهمها فجورها وتقوى، فألهمها يعني أرشدها وبين لها هذا الطريق. ليه؟ بعدما بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليه ومعهم الكتب وبينوا له الطريق الذي يوصله إلى الجنة، هذا الطريق يوصلك إلى الجنة، هذا الطريق يوصلك إلى النار. فإذا اتبعت الرسل وآمنت به ولك عقل بشرط، يعني الله ما يأخذ العبد إلا بشروط، أول يبعث إليه الرسل ويبينوه ويرشدوه، ثم بعد ذلك يعطيه العقل، فإذا أعطاه العقل وبينوه فهو داخل الرب، إذا عصى الرب سبحانه وتعالى، وهذا شيء من الرب سبحانه، فالذي قدر له السعادة يكون من أهل السعادة، والذي قدر عليه الشقاء يكون من أهل الشقاء، ولا يمكن يتغير. ولذلك الإيمان بالقدر يعني أحد أركان الإيمان الست، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره، فهذا وألهمها فجورها وتقواها. وجاء في في في في هذه الآية قول الله تعالى أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، أقم وجهك. وجاء في حديث قال كل مولود يولد على الفطرة، وأبواه يهودان أو ينصران أو يمجد، لو ترك الإنسان وطبيعته لكان يصير مسلم، لكن مين اللي يخربه؟ الأب والأم والبيئة، نعم والمجتمع، هذول لهم تأثير أبدا. فإنسان لو ترك كان دغري يصير طيب، لا لكن البيئة تأثر عليه. فالأب لما يكون أب، لأنه الطفل الصغير دائما في الأول يقلد أبويه لما يكون صغير، لكن لما يكبر شوية يصير عمره 15 16 أو يصير رجال أو يصير 20 ما يقلد الأب، إذا كان الأب رجل كبير شايب كده وتعبان يعني يقلد إيه زملاء، لأنه هذاك اسمه إيه الرجل المخرف ذاك اللي في البيت ما يعني تقريبا ما له يعني مكان ولا شيء. لذلك يعني تقريبا الاولاد الصغار ابدا لو تركوا شانهم ابدا يسيئوا تماما، لكن مين اللي بغير البيئه؟ عارف البيئه لا لا، ولذلك جاء كل مولود يولد على الفطر يعني على الحق ابدا. فابواه يهودان او ينصران او يمجسان، وكذلك ان الانسان اول ما يولد زي الحيوان، مثلا الشاة لما تولد ما لها قرون ما لها قرون، بعد ذلك ايه هكذا يعني ما كما جاء في اخر مذكر الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه، او كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحصون فيها من جدعاء أدخل. وجاء في حديث كذلك يقول الله تعالى عز وجل اني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. والشيطان معروف عدو إيه لنا وعدو لأبينا آدم، فإنه لما يعني لما أمر الله يعني الملائكة بالسجود لآدم هو أبى لأن ما يسجد له، فأخرجه الله من الجنة وصار عدو أكبر لإيه لآدم ولذريته. ولذلك يقول الله تعالى ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. إيش عبادة الشيطان؟ طاعة، ما في واحد يعبده، كل واحد حتى أي نصراني أو أي كفر أي واحد يقول أعوذ بالله من الشيطان. إيش عبادة الشيطان؟ طاعة الشيطان، فإذا أطاع الشيطان فقد عبد ذلك الشيطان عبد. ولذلك كان عدو لنا والله أخبرنا بذلك، حتى أن من عداوته لآدم يعني كيف كما قال الله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يعني حلف لهم بالله إنه إذا ما أكلت من هذه الشجرة بعد يوم أو يومين أو شهر أو سنة ربنا يخرجكم من الجنة. ومعلوم في الجنة قاعد يأكل يتنعم لا يشتغل ولا يعمل أي شيء، فحلف له بالله. وآدم من طيبه ما يظن واحد يحلف بالله كاذبا، أبدا، نبي من الأنبياء يعني على كل حال ما يظن. وكانت كذلك حواء هي أسرع في هذا الموضوع، فلما أكلوا تقول إذا ثيابه اللي كان لابسينها سقطت لأنها رصفت في سويد. طيب هي واحدة مكلفاني به كانت مريضة فنذرت قالت الصيغة بتاعتي برسول الله ولما جات هنا قلوا لها حرام فقالت لي اسأل يا صرف تتصدق بي على الفقراء وعلى المساكين. الرسول ما يبغى صيغة. شكرا حبيبي. أهلا وسهلا. يعني الناس أبدا عقلية الفلوس أقول عقلية الفلوس. يقول لك دحين زوجته يعني المرأة قالت إنه إذا وصلت المدينة تتصدق بالصيغة اللي عندها للرسول صلى الله عليه وسلم، أو نذرتها للرسول صلى الله عليه وسلم، نذر للرسول صلى الله عليه وسلم صيغتها اللي تلبسها من الذهب. الرسول ما يبغى صيغة ولا يبغى يبغى. والسبب إنه إيه دائما دول المخدمين يعني يعيشوا ناس. نحن قرأنا في كتاب اسمه النظرات، في كتاب أدبي اسمه النظرات لمصطفى المنفلوطي كاتب صندوق النذور، صندوق النذور، وكتب فيه بأسلوب الأدبي إن الناس يعني الأحياء بيظنوا أموات، الميت ما يبغى فلوس، يبقى تقول له اللهم اغفر له اللهم ارحمه دخله الجنة وسع له، هذا يبغى ما يبغى فلوس، إيش يبغى فلوس؟ فهذه الفلوس لما تحط في المقابر أو عند الأدب مين يأخذها؟ يأخذها السدنة هذولاك ويأخذوا ويشتروا أموال غير ويروح يتفسحوا في أوروبا وفي أمريكا وفي هذا الواقع. يعني مشكلة. فيقول هنا ثم بعد ذلك ألهمها فجورها وتقواها ثم يقول قد أفلح، هذا جواب القسم. جواب القسم إيه؟ قد أفلح من زكاها. أفلح من زكاها، إيش الفلاح؟ هو الظفر والنجاة من النار ودخول الجنة. يعني أفلح من زكى نفسه، تزكى بإيش تكون؟ بطاعة الله وبطاعة رسوله وامتثال الأوامر واجتناب النهي. فأي إنسان يطيع الله ويطيع الرسول ويمتثل أمر الله ويجتنب نهيه ويعمل بهذه الطاعة فهذا قد زكى نفسه. وهذا إذا زكى نفسه سيكون إيه مآله إن شاء الله إذا مات إلى الجنة وإلى نعيمها. وقد خاب من دساها، يعني من إيه لوثها بالمعاصي، أولا بالكفر في الدرجة الأولى والشرك وتكذيب الرسل وتكذيب القرآن كما فعلت يعني كفار مكة، إنهم كذبوا الرسول وكذبوا القرآن وقالوا القرآن أساطير الأولين وقالوا عن الرسول محمد أنه ساحر وأنه كذاب وأنه مجنون لا غير ذلك. أدول إيه؟ يعني قد خاب من دساها، فأي إنسان يفعل هذا فيكون هو قد خاب وخذب. ثم بعد ذلك وكان الرسول يعني يدعو دائما في مثل هذه الأدعية، يقول إذا مر بهذه الآية وقف ثم قال اللهم آت نفسي تقواها وأنت وليها ومولاها وخير من زكاها. وحديث آخر كذلك في مثل هذه الآية اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. كان الرسول يدعو بهذا، ومعلوم أن الرسول لأجل يعلمنا هذا لأجل تعليما، الرسول خالص مزكى خلاص ما يحتاج بشيء، ها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان إيه يقول هذا، ها يدعو بهذه الأدعية في كثير من الأشياء، فيقول بهذه الآية نفس مزكاها اللهم آت نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وخير من زكاها. وكذلك في حديث آخر كذلك يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وفي كذلك في آخر حديث يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب. عقب الصلاة عقب الصلاة الدعاء لا بغير الدعاء ولو في الدعاء يعني في السجود جاهز. ومش ما ذكر مثلا يعني الإنسان له أن يدعو في إيه في مواضع في الصلاة، مثلا في السجود نعم بعد التشهد بعد ما يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم له أن يدعو كما جاء في الحديث عن الرسول لما علم الرسول عبد الله بن مسعود التشهد إذا قلت مثلا بعد ذلك يعني ادعو بما شئت ادعو بما شئت، فهذا محدد بس منك ما يدعو لما يكون قائم في الصلاة إلا بالفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء. وكذلك في الركوع ما يدعو، وأما في السجود فله أن يدعو. ثم بعد ذلك يقول كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها. من هم ثمود؟ هذا قوم إيه؟ قوم صالح عليه السلام، وهم يسكنون هنا في الحجر جنبنا هنا في جنب العلا، وهم ناس يعني من العرب القدام، وكذبوا صالحا عليه السلام وقالوا أنه ساحر وأنه كذاب وأنه مجنون إلى غير ذلك. وبعد ذلك لما دعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم من معصية الرب سبحانه وتعالى وقالوا له أنت نبي؟ قال نعم. وقالوا له هذه الصخر الموجودة في قريتنا نريد أن تدعو الله ويخرج لنا ناقة عشرة، ناقة حامل لها 10 أشهر. فدعا الله فانفجرت الصخرة وخرجت الناقة، وصارت الناقة يوم تشرب الماء إلا في القرية كله، ويوم يحلبوها يشربوا لبن. مكسب هذا خصوصا هم ناس عرب ناس عرب، والعربي مع اللبن يعني غذاء، وكان الرسول إذا شاء اللبن كل شيء يعني يأكله الرسول أو هذا يقول زدنا منه يعني خيرا منه إلا اللبن يقول زدنا منه كل شيء يعني إذا أكل اللحم يقول زدنا يعني خيرا منه إلا اللبن، فاللبن إيه فإذا مكسب لهم. ولكن مع ذلك كذبوا صالح وعقروا الناقة، فبعد ذلك الله أهلكه. وذكر الله هذه القصة في عدة سور، وهذا شيء من لطف الرب سبحانه وتعالى. هذه سور الآن في الجزء الأخير من القرآن، يجي مسلم بلكن يقرأ هذه السور عشان يصلي بها فيعرف هذه القصة، لما يروح فوق هناك يقرأ هذه قصة طويلة في سورة الأعراف، في سورة هود، في سورة الشعراء، هناك إيه مفصلة تمام. ولذلك مثلا يقول يعني كذب الثمود من المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون الجبال بيوتا فارهين واتقوا الله ولا واتقوا الله وأطيعون ولا تسجدوا في الأرض ولا إيش؟ الله وأطيعون واتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا المسلمين ولا تطيعوا المسلمين الذين يسجدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا فاتي بآية ان كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. يعني معنى إيه؟ معنى يا قريش أنتم إذا كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم وآذيتموه وآذيتم أصحابه فسينزل بكم من العذاب ما نزل به لقوم إيه؟ قوم صالح هؤلاء فإن الرسول محمد أفضل من صالح وهؤلاء الذين كذبوا صالح مع أهلكهم الله عن آخر ولا يبقى منهم ولا واحد وإلى الآن يعني محلات إذا واحد رآه يظن كأنهم أمس كانوا مع أنه لهم كم يمكن 5000 سنة أو 6000 سنة ولا قدر إيه. فهذا معناه زي ما يقول في المثل إياك أعني واسمعي يا جار إياك أعني هذا إيه أنت ما تنتبه بعدين ينزل بكم ما نزل بها. ولأجل ذلك ماذا حصل لقريش؟ حصل لقريش أنهم لما كذبوا محمدا وآذوا حتى الرسول خرج من مكة وجاء إلى هذه المدينة بعد سنتين نعم جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر ويتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها فتبتلي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل الرسول وأصحابه 70 من قريش من صناديق من كبارهم يعني مش الناس العاديين منهم أبو جهل أبو جهل عمه هذا واحد منهم وكل الكبار يعني العظمى دول جاءوا هناك وقتلوا على أي أصحاب الرسول حتى أن أبا جهل هذا يعني كان قتله وجد رأسه على يد عبد الله المسعود. عبد الله المسعود هذا كان رجل كده نحيف يعني ما كان من رجال ذا وكان هو مصروع طايح في الأرض فركب على بطنه وهو قبل أن يموت قال رويع الغنم لقد التقيت مرتقا صعبا لو يبغى يسلم على يده ما يرضى لأن هذا فقير قال رويع الغنم اللي في مكة اللي كان يرعى الغنم بقرش وبقرشين يعني يجي يركب على بطن هذا وهذا كذا وهذا معناه دائما إنما الرسل وأصحاب الرسل وأتباع الرسل قد مر إيه يحصل لهم يعني بعض الشيء وهذا بسبب إيه يعني الله يقول إن تنصر الله ينصركم وكان حقا علينا نصر المؤمنين هذا وعد من الله ما يخرجه لكن في بعض المرات يمكن يصير إيه إنه يحصل مثل ما حصل في غزوة أحد. غزوة أحد إيه كان في الأول المسلمون هم المنتصرون ولما خالف بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حصلت الهزيمة. ليه؟ لأن الرسول أتى بجماعة من الرماة وقال لهم اجلسوا على هذا الجبل وهو جبل رماة الآن معروف في أحد يعني اجلسوا لو رأيتمون يأكلون أكلا لا يبرح أحد منكم مكان. فلما انتصر الرسول في الأول قال بعضهم لبعض يعني هذول إخواننا يجمع الغنائم ونحن نجلس هنا ما يصير قال لهم أميرا لا تفعل هذا هذا فيه مخالفة لرسول الله حاضرته وخيمة. فالبعض ما سمع يعني هم كانوا 50 يمكن نزل 20 يعني ما نعرف العدد أما عددهم كانوا هم اللي بعد هذا كانوا 50 رجل فنزل 20 منهم يجمعوا غنائم وإذا به كان يعني خالد بن الوليد في ذلك الوقت لم يسلم ورأى الجبل ما في شيء وجاء من أعلى الجبل وكان الصحابة من أسفل فصار يرموا فكان سبب الهزيمة ولأجل ذلك الله يعني عاتب الصحابة وعاتب المسلمين تقريبا 80 آية في سورة آل عمران في غزوة أحد والله ذكر منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير ثم أنزل عليكم بعد الغم أمر حتى بعد ذلك قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قلهم من عند أنفسكم. ايه سبب الهزيمة اللي في احد من علم مين اللي خالفوا عدول العشر الانفار او العشرين النفر يعني كان سبب لانه فيهم ابو بكر وعمر حتى الرسول شج رأسه وكثرت رباعيته وحمزة قتل ليه ولكن فيها حكمة قال الله في نص السورة ليتخذ منكم شهداء. طيب الشهادة كيف تحصل اذا كان دائما المسلمون ينتصرون ما في شهيد يصير من مرات ايه يغلبوهم وينتصر الشهادة درجة عالية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذلك يستبشرون بنعمة من الله وفضله أن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم في بعض يمثل هذا لما حصل في الهزيمة، حتى أن أبا سفيان قال لأصحابه يعني إنما سأل هل يعني محمد، قال محمد مات وأبو بكر مات وعمر مات كذا كلام زي، فعمر ما قدر يسكت قال لا إنهم كلهم أحياء ثم رجع إلى مكة وقابل الناس من العرب، قال لهم إذا ذهبتم إلى المدينة فأتوا إلى محمد فقولوا قد أجمعنا العودة لنستأصلهم ولا نخلي ولا واحد منهم، لأنه الآن صار عندهم بعض الهزيمة ويصير ولا نترك واحد منهم كده قال إيه. فلما جاءوا هؤلاء العرب أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال الرسول لأصحابه قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيش يقول الله تعالى؟ قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا، لأنه الآن أبو سفيان في هذه المرة انتصر، وسمعت العرب في جزيرة العرب إن قريش انتصر في هذه المرة وقتلوا من يعني من أصحاب الرسول 70. طيب لو رجع يمكن المسألة تصير معكوسة، قال له عنك خلي لي إيه في الإيام يعني، قال لي هذه المسألة غنيمة لأنه وربنا أدخل فيهم الخوف. ولأجل ذلك المسلمون إذا أرادوا أن يحاربوا الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم أول ما يكون يصلح أنفسهم، يعني إذا قال المؤذن في أي بلاد إسلامية حي على الصلاة الجميع يروح المسجد، وإذا انتهوا يرجع يروح لأعمالهم خلاص هذا كذا. أما مثلا ما المسجد ما حد يروح له، أو مثلا القائد الكبير يقول له مثلا الجيش أو المحاربين إنه لا يجوز شرب الخمر في وقت الحرب وقت المعركة، وأما إذا رجع للسكنة فلا بأس أن يشرب له كاسة أو كاستين. بعدين إذا جاء حارب اليهود أو النصارى مع مع المصائب الثانية، فلأجل ذلك يجب على المسلمين أول يصلح أنفسهم، إذا أصلح أنفسهم وأعدوا للكفار ما استطاعوا من قوة والقادر فإنهم ينتصرون على عدوهم. ليس معنى ذلك يكون عندهم، فإن جيش رسول الله كان في أحد كم عددهم؟ كانوا 310 300 يعني ما قالوا 320، وعندهم من الخيل فرسين بس، وعندهم من الإبل 70 بعيرة، يعني مرة يركب محمد وخالد يمشي على رجله من المدينة إلى بدر. هذول بعدين قتلوا 70 وأسروا 70. إذا المسألة ليست الإيمان، ذلك المسلمون كده لازم أول ويعدوا لهم ما استطاعوا منه ولذلك في عصرنا هذا يجب أن يتعلم المسلمون الآلات الحديثة الآن، ما يروح مثلا يجيب عصا يقول لك يبغى يحارب اليهود ما يصير هذا، لازم نتعلم الآلات ولازم مو يكون عندنا يعني عندهم زي ما عندهم تمام، ولو كان أقل من ذلك من شيء بسيط فإن إذا كانوا مؤمنين فإنهم ينصرون، لأن الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أن تنصروا الله ينصركم ولكن في بعض المرات يحصل مثل ذلك، قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم قدير، الذين أخرجوا من دار بغير حق إلا أن يقولوا ربنا. فهذا كذب الثمود بطغواها، إيش معنى بطغواها؟ يعني بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي وتكذيب الرسول صالح عليه السلام وقوله وأن كانوا لا يؤمنوا بالبعث، يعني أشياء إذ انبعث أشقاها، من هو انبعث أشقاها؟ هذا قدار ابن صالح، وهذا كان رجل عظيم يعني في قوم يعني من سادة قوم صالح، وهم اتفقت القبيلة كلها على قتل يعني على عقر الناقة، يعني أخذ ميثاقهم كلهم لأنه ناقة واحدة ما يمكن كل أهل البلد يجوا يعقروها، فاتفقوا على ذلك، وهو كان يعني رجل عظيم يعني في قومه. فهذا الرجل العظيم قال لهم أنا أقوم به، وأخذ هذا وراح أعقرها، فلما أعقرها بعد ما أعقرها خلاص أول يوم قال لهم صالح بعدين يعني يصير وجهكم صفر، اليوم الثاني يصير سوء، اليوم الثالث نزل بهم العذاب، صاحب جبريل فهلكوا عن آخرين ولا بقي منهم ولا واحد إلا الذين آمنوا بصالح عليه السلام. وهذا معناه إن انبعث أشقاء، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا، ناقة الله هذا يقول منصوب على على الإغراء يعني على التحذير، احذروا ناقة الله، ناقة الله يسمى في اللغة العربية منصوب على التحذير بفعل محذوف تحذير احذروا ناقة الله، لأن هذه الناقة كان يوم هم يشربوا منها لبن يجوا كل القرية القبيلة يحلبوها ويشربوا له حليب، واليوم الثاني هي تشرب الماء إلا في القرية مكسب هذا، ما قالوا لا هذا أبدا فأعقروا. وهذا ومعناه رقة الله وسقيا، يعني اترك السقيا يعني ايه الماء الذي تشربه من الليل. فكذبوه يعني كذبوا قوم صالح، الواو في كذبوه عائد على قوم صالح، والهاء عائد على ايه صالح عليه السلام. فعقروها يعني باتفاق، لأن العاقر واحد عقروها لأن فعقروها كلهم كلهم جاءوا القبيلة عقروها، يعني هم خلاص اتفقوا هذا يكون في هذه المهمة خلاص. فعقروها لما عقروها قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها. إيش معنى دمدم عليهم ربهم بذنبهم؟ معناه يعني فيجعل عقوبة نازلة عليهم. كذبوه فعقروه أي كذبوه فيما جاء، فعقبهم أن عقروا الماء التي أخرجها الله من الصخر آية لهم وحجة. فدمدم عليهم غضب عليهم فدمرهم فسواها، فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. ومعنى ذلك يعني لا يخاف عقبها، يعني ما يخاف النتيجة. يعني مثلا الآن في عصرنا هذا رجل مثلا ارتكب جريمة، مثلا رجل قتل إنسان أو سرق أو فعل فاحشة من الفواحش، يفكر إيه إيش النتيجة؟ يمكن يمسكوا الحكام يدخلوا السجن، بعدين يحاكموا، بعدين يأمروا بقتله. لكن الرب لما أهلك قوم صالح دول المكذبين في نتيجة في أحد يعاقب الرب سبحانه وتعالى أبدا. ها؟ فهذا معناه يعني ما حد يقدر إيه يقول له لماذا أو أي شيء. قال فده يعني أخذوها فاندم عليهم بذنبهم فسواها، وجاء في قراءة ولا يخافوا يعني قرئ فلا يخاف عقباه. قال ابن عباس لا يخاف من الله احدا تبعه، يعني نتيجه ذلك تبع ايش تبع. وكذلك قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيره، وقال لا يخاف اي لم يخف الذي عقرها عاقبه ما صنع. والقول الاول هو يعني صحيح ان هؤلاء لما اهلكهم الله ما يخاف نتيجه ذلك. اما في هنا في الدنيا لو ان انسان ارتكب جريمه من الجرائم فإنه يخاف نتيجة ذلك، فإنه قد يأخذه الحكام أو يأخذه الجماعة إذا ما في حكم شرعي، يأخذوه الذين قتل لهم قريبا وينتقمون، كما كان عادة الجاهلين، واحد يقتل واحد يقتل من القبيلة عشر الفوضى، ودحين لما ما في فوضى في هذا. فلأجل ذلك هذا معنى الآيات التي فيها. يقول هنا في هذه الآيات قال مجاهد والشمس وضحاها أي وضوءها، وقال قتادة وضحاها النهار كله، وقال ابن جرير والصواب أن يقال أقسم الله بالشمس ونهارها لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار، والقمر إذا تلاها قال مجاهد تبعها، وقال العوف عن ابن عباس والقمر إذا تلاها يتلو النهار، وقال قتادة إذا تلاها ليلة الهلال إذا سقطت الشمس رؤية الهلال، وقال ابن زيد هو يتلوها في النصف الأول من الشهر ثم تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر، وقال مالك عن زيد بن أسلم إذا تلاها ليلة القدر، وقوله تعالى والنهار إذا جلاها قال مجاهد أضاء، وقال قتادة والنهار إذا جلاها إذا غشيها النهار. وكان بعض أهل العربية تأول ذلك بمعنى النهار إذا جلت ظلمة لدلالة الكلام عليه، ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى النهار إذا جلاها البسيطة لكان أولى. وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان ذكرها، وقالوا في قوله تعالى والليل إذا يغشاها إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق، الشمس إذا غابت يصير إيه ظلام. والآن بأسباب يعني التقدم الدنيوي الآن صار بعض البلاد الليل والنهار سوا ما في فرق بينه، الضوء الكهرباء موجودة في كل مكان، حتى قلبوا يعني صار الليل نهارا، البيع والشراء والآجات كلها والنهار يروح نايمين، الجماعة اللي ينام طول النهار ما عندهم أعمال في الليل يصير خلاص يصحى. هذا أول ما يمكن لأنه لو يمشي في الشارع يخاف في حيوان، وهذه أشياء. ثم بعد ذلك قال والسماء وما ويحتمل أن تكون ما هنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائها، وهو قول قتادة، ويحتمل أن تكون بمعنى من يعني والسماء وبانيها يعني ومن، وهو قول مجاهد وكلاهما متلازم، والبناء هو الرفع كقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وكذا قول والأرض وما طحاها قال مجاهد طحاها أي دعاها، وقال العوفي عن طحاها أي خلق فيها، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس طحاها قسمها، وقال مجاهد وقتادة والضحاك والسبدي والثور وأبو صالح وابن زيد بسطها، وهذا هو المعروف بسطها ونفسي وما سوى أي خلق سوية مستقيمة على الفطرة القوية، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيف فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لك، وقال رسول الله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحصون فيها من جدعاء؟ أخرجه أخرجاه من رواية أبي هريرة وفي صحيح مسلم من رواية عياض ابن حماد المجاشي عن رسول الله يقول الله تعالى إن خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين وسألتهم عن ديني وقول تعالى فألهمها فجورها وتقواها فإرشدها إلى فجورها وتقواها أي بيّن ذلك لها وهداها إلى ما قدر لها. قال ابن عباس ألهمها فجورها وتقواها أي بيّن لها الخير والشر. وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك والثوري وقال سعيد بن جبير ألهمها الخير والشر. فقال ابن زيد جعل فيها فجورها وتقواها. وقال لعمر بن حسين أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتفادحون في شيء أشيء قدر عليهم ومضى عليهم من قدر قدر قد سبق أو فيما تستقبلونه مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت عليهم الحجة؟ قلت بل شيء قضى عليهم قضي عليهم. قال فهل يكون ذلك ظلما؟ قال لا. ففزعت منه فزعا شديدا ثم قلت له ليس شيء إلا هو خلقه وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. يعني واحد لو ربنا أقوى ما يقدر يقول يا ربي تبتغويني وتسد الطرق علي وبعد ذلك بأخذني، لأن هذا يتصرف في حكم الذي قدر لهم السعادة يصير من أهل السعادة والذي قدر لهم الشقاء يكون من أهل الشقاء، لا يمكن يتغير هذا أبدا. وكذلك حتى الكفار يوم القيامة لما يشوفوا العذاب يقول يا ربنا ردنا إلى الدنيا، وإذا أرسل إليهم الأنبياء فنحن لهم. الله يقول عنه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أبدا. حتى لو رد إلى الدنيا تاني مثلا أبو جهل رد إلى مكة وأرسل الرسول محمد برضو ما يرد، خلاص لأنه كتب إيه شخص ما في فائدة. كذلك فرعون مع موسى أبدا ما يرد. والذي قدر لهم السعادة ولذلك هذه أشياء لا يسأل عنه. فالذي هداه يعني في نعمته وبفضله وهو الذي أغواه فبعدله أبدا لا يقال له في هذا. ثم قال قد أفلح من زكاه أفلحت نفس من زكاها الله. ثم قال الدعاء فألهمها فجورها. قال اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.